اطلب العلم اخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابه. اقترب قرب للناس أي أهل مكة منكر البعث حسابهم يوم القيامة، وهم في غفلة عنه معرضون عن التأهب له بالإيمان، التأهب بالاستعداد. وما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث شيئا فشيئا، أي لفظ قرآن. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث شيئا فشيئا، أي لفظ قرآن. هذه الآية تدل بها المعتزلة على أن القرآن مخلوق، قال محدث معنى مخلوق، أما أهل السنة يقولون محدث بمعنى متعلق بالإرادة. فصفات الله عز وجل قديمة النوع حديثة الآحاد، حديثة الآحاد بمعنى أن آحاد متعلق بالإرادة، فمحدث معناه ما لا متعلق بإرادته سبحانه وتعالى. يأتي شيئا فشيئا أي لفظ قرآن، ما يأتي من ذكر، فالذكر المقصود به ماذا؟ لفظ قرآن. طبعا انتم تعلمون ان مذهب الاشاعره في الكلام في القران، ما هو مذهبهم في الكلام في القران؟ ان كلام الله نفسه، فلفظه ليس من الله، لفظه ليس من الله، نعم، يقصد اللفظ من جبريل، نعم. فهذا فيه اشاره الى ماذا؟ الى التاويل، الكلام النفسي، ان لفظ القران ليس من الله. ففصل محدث هنا بمعنى مخلوق، لكن أهل السنة كيف يفسرون هذه الآية؟ نعم، حديث عهد بربه، يعني أن الله عز وجل يتكلم بالقرآن شيئا فشيئا. أما حقيقة مذهب الأشاعرة خلط القرآن كما هو معلوم، نعم، يعني يقولون إن معنى القرآن من الله عز وجل، لكن لفظه من جبريل، فالله لا يتكلم بالقرآن بصوت ولا حرف. نعم، فقوله لفظ القرآن يعني لفظه محدث أي مخلوق من جبريل عليه السلام، إلا استمعوه وهم يلعبون، نعم، يستهزئون لاهية أي غافلة، قلوبهم فاعل لاهية عن معناه، غافلة عن معناه. وأسر النجوى أي الكلام الذين ظلموا، بدل من واو أسر النجوى، يعني واو الجماعة مبدل منه، والذين ظلموا ماذا؟ الذين بدل من واو الجماعة، يعني أصل الكلام أسر الذين ظلموا النجوى. طبعا لا يصح أن تقول الذين ظلموا فاعل، لأن الفعل لا يتعدد، واو الجماعة هي الفاعل. ويصح أن تقول بلغة أكلون البراغيث، أن تقول إن واو الجماعة حرف يدل على الجمع، تعرفون هذه اللغة؟ نعم، حرف يدل على الجمع، ولكن الأصل في القرآن، هذه مسألة مهمة في التوجيه الإعرابي، ذكرها غير واحد من المفسرين، أن يحمل القرآن على الوجوه العربية المشهورة عند العرب، يحمل على الوجوه العربية ماذا؟ الشاذة، لأن هذه لغة قليلة وشاذة، فلذلك هذا التوجيه أصح، أن تقول الذين ظلموا بدل. أما إذا قلت هذا باللغة أكلون البراغيث، فالقرآن لا يأتي بالوجوه العربية الشاذة والنادرة والقليلة، نعم. وأسروا النجوى أي الكلام الذين ظلموا، بدلوا من واو أسروا النجوى. هل هذا أي محمد إلا بشر مثلكم فيما يأتي به سحر؟ فما يأتي به سحر إذا كان بشر، فما يأتي به من خوارق العادات ومن الكلام الذي لا نستطيع أن نأتي بمثله لابد أن يكون سحرا. أفتأتون السحر تتبعون، الاتيان هنا معنى الاتباع، أفتأتون السحر تتبعونه وأنتم تبصرون تعلمون أنه سحر؟ قل لهم ربي يعلم القول في السماء، ربي يعلم القول كائنا في السماء والأرض وهو السميع لما أسروه العليم به. بل للانتقال من غرض إلى آخر في المواضع الثلاثة، بل قالوا، بل يعني الإضرار الانتقال من غرض إلى آخر، بل قالوا فيما أتى به من القرآن هو أضغاث وأحلام. هذا أول موضع، أخلاط، أول موضع لبال، يعني أضغاث أخلاط وأحلام، كالغذ بيدك ضغطا فاضرب به ولا تحنث. الضغط مفرد وجمع أضغاث، الضغط وماذا؟ الأعواد المختلطة من أخشاب مختلفة، يعني لو جمعت أشياء مختلفة مع بعضها، أي أشياء مختلطة مع بعضها تسمى أضغاث، نعم، أشياء مختلطة، يعني جمعت بعض الورود من نباتات مختلفة يقول هذا أضغاث، والجمع والمفرد ضغط. قالوا أضغاث أي أخلاط، رأى في نومه، بل افتراه اختلقه، بل هو شاعر فيما أتى به من شعر. فبل في الموضع الثلاثة الإضراب. الإضراب اسمه إضراب، هناك الإضراب نوعان، إضراب إبطالي وإضراب انتقالي. هذا إضراب انتقالي. الإضراب الإبطالي عند النحويين أو عند اللغويين يعني يقول رأيت رجلا بل امرأة، هذا يسمى إضراب ماذا؟ إبطال، يعني أنت لم ترى رجلا، أنت رأيت أخطأت. أما الإضراب الانتقالي أنت لا تبطل الماضي الذي قبله، إنما تتركه وتنتقل إلى غيره. يعني هناك احتمال أن يكون هذا أو هذا أو هذا، يعني إما أن يكون أضغاط أحلام هم لا يبطلون هذا، إما أن يكون أضغاط أحلام، وإما أن يكون كذبا، وإما أن يكون شاعرا، وإما أن تكون الثلاثة مجتمعة، وإما أن تكون الثلاثة مجتمعة. هذا معنى قول الانتقال، بل الانتقال الإضراب الانتقال. بل هو شاعر فيما فما أتى به من شعر، فليأتنا بآية كما أرسل الأولون كالناقة والعصا واليد، يد موسى. قال تعالى وما آمنت قبلهم، عندكم بدون واو صح، أما قبلة فكتبها بإثبات الواو. وما آمنت قبلهم من قرية، أي أهلها، أهلكناها بتكذيبها، ما أتاها من الآيات أفهم يؤمنون؟ الجواب لا. وما أرسلنا قبلك إلى رجالا يوحى إليهم، وفي قراءة بالنون نوحي وكسر الحاء نوحي إليهم، لا ملائكة، فاسألوا أهل الذكر العلماء بالتوراة والإنجيل إن كنتم لا تعلمون ذلك فإنهم يعلمونه، وأنتم إلى تصديقهم أقرب من تصديق المؤمنين. يعني أنتم يا كفار مكة اسألوا أهل الذكر من اليهود والنصارى، أنتم تصدقونهم ولا تصدقون المؤمنين، كما مضى معنا في قول تعالى ألم ترى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون الذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. محل الشاهد من الآية أنهم يقولون للذين كفروا اليهود والنصارى هؤلاء، يعني أنتم أهدى من الذين آمنوا سبيلا. كفار قريش يقولون لأهل الكتاب أنتم أهدى من محمد وأصحابه، فهذا هنا يقول الله لهم اسألوا أهل الذكر يا كفار مكة إن كنتم لا تعلمون ذلك فإنهم يعلمون، وأنتم إلى تصديقهم أي تصديق أهل الكتاب أقرب من تصديق المؤمنين بمحمد. وما جعلناهم أي الرسل، ما جعلنا الرسل جسدا بمعنى أجسادا لا يأكلون الطعام، فجسد هنا اسم جنس المقصود به الجمع، بل يأكلونه. وما كانوا خالدين، لأننا لو جعلناهم ملائكة ما اتبعتموهم، وما كانوا خالدين في الدنيا، فهم بشر مثلكم يأكلون الطعام ويموتون. ثم صدقناهم الوعد بإنجائهم فأنجيناهم ومن نشاء أي المصدقين لهم، وأهلكنا المسرفين أي المكذبين لهم. لقد أنزلنا إليكم يا معشر قريش كتابا فيه ذكركم، لأنه بلغتكم، وفي تفسير آخر يقولون فيه ذكركم أي فيه عزكم فيه شرفكم، والمعنى متلازم، أفلا تعقلون فتؤمنون به. وكم قصمنا أهلكنا من قرية أهلها كانت ظالمة كافرة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا، أي شعر، أحس بمعنى شعر، علم، أحس شعر أهل القرية بالإهلاك إذا هم منها يركضون، ركضوا يركضوا جرى مسرعا يهربون مسرعين. فقالت له الملائكة استهزاء لا تركضوا لا تجروا وارجعوا إلى ما أترفتم نعمتم فيه ومساكنكم، أين مساكنكم التي حرصتم عليها لعلكم تسألون شيئا من دنياكم على العادة. ما مدى لعلكم تسألون شيئا من دنياكم على العادة، يعني أنتم كنتم مشهورين بالكرم وكان الضيفان ينزلون بكم فتطعمونهم، فلعل يأتي لكم ضيف فيسألكم شيئا كما هي عادتكم وافتخاركم بالكرم. العرب معروف في أشعار العرب أنهم كانوا يفتخرون به، كان عندهم عادات جيدة العرب ما كانت عند غيرهم من الأمم، ولذلك هذا كما قال بعض أهل العلم من الأشياء التي أهلت الدعوة أن تكونوا فيهم، كانوا مشهورين جدا بالكرم. كان الرجل يأتيه رجل فقير وليس عنده إلا مثلا ناقة يعيش منها يحلبها ويشرب لبنها ويرعى بها فيذبحها للضيف، يذبح له ناقة كاملة ويبقى فقير ليس عنده شيء. فقالوا هنا لعلكم تسألون على العادة، يعني رجعوا لمساكنكم، ها لعل الضيوف يأتون إليكم كما كانت هي عادتكم فيسألونكم شيئا مما عندكم من طعام أو غيره. نعم، وكانوا يوقدون النيران للضيوف، يعني يوقدون النيران في الصحراء حتى يأتيهم الضيوف على ضوء نارهم. نعم، قالوا يا للتنبيه، يا ويلنا، يا حرف التنبيه، لأن حرف التنبيه لو كان حرف النداء، حرف النداء لا يدخل على ماذا؟ أسماء، لا يدخل على الحروف، لا يدخل على الحروف، يدخل على أسماء فقط، فلابد أن نقول إن يا هنا ماذا؟ حرف تنبيه. وهناك طريقة أخرى في هذا، يقولون يا حرف نداء والمنادى محذوف وهو هؤلاء، يا هؤلاء ليتنا، وهذا القول الذي ذكره أفضل لأن ما لا يحتاج إلى تقدير أو لم يحتاج إلى تقدير، قالوا يا حق تنبيه ويلنا أي هلاكنا إن كنا ظالمين بالكفر. فما زالت تلك الكلمات دعواهم يا ويلنا إن كنا ظالمين هذه يدعون بها ويرددونها حتى جعلناهم حصيدا حصيدا خامدين. حصيدا أي كالزرع المحصود بالمناجل بأن قتلوا بالسيوف. تعرفون الحصيد حصيد فعيل بمعنى مفعول، والمناجل جمع منجل، والمنجل هو السكين الذي يكون مستديرا هكذا يقطعون به الحشائش. بأن قتلوا بالسيوف خامدين ميتين كخمود النار إذا طفئت. قوله بأن قتلوا بالسيوف هذا مثال، يعني ليس شرطا أن يكون حصدهم قتلهم بالسيوف، بل قد يكون أن يموتوا حتف أنفهم، حتى أن يموتوا بعذاب من الله. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين أي عابثين، بل دليل على قدرتنا ونفعنا عبادنا. لو أردنا أن نتخذ لهوا أي ما يلهي أي ما يلهى به من زوجة أو ولد، اللهو هو ما يشغل، لاتخذناه من لدنا من عندنا من الحور العين والولدان والملائكة، تعالى الله عن هذا، إن كنا فاعلين ذلك لكننا لم نفعله فلم نرده. فالله عز وجل ما خلق السماء والأرض وما بينهما للعب، لو أراد أن يتخذ له لاتخذه من عنده، بل نقذف بالحق نرمي بالحق الإيمان على الباطل الكفر فيدمغه، يدمغه يذهبه، من قولهم دمغه إذا ضربه في دماغه فقتله، فإذا وزاهق ذاهب. ودمغه في الأصل أصاب دماغه بالضرب وهو مقتل، يعني الضرب في الدماغ يقتل. ولكم يا كفار يا كفار مكة الويل، ولكم الويل أي العذاب الشديد مما تصفون الله به من الزوجة والولد. فإذا آخر الآية يبين أن قوله تعالى لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا أنه منزع عن الولد فيما يصفونه من الزوجة والولد. ولو تعالى من في السماوات والأرض ملكا ومن عنده أي الملائكة مبتدأ وخبره لا يستكبرون، يعني من اسم موصول، يعني الذين عنده الذين هم الملائكة لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، لا يعيون لا يعيون، عيا يعيا أي تعب، لا يعيون يتعبون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون عنه. فترى انقطع، الفطور انقطاع والضعف، فهو منهم كالنفس منا، التسبيح بالنسبة لهم كالنفس بدون تكلف وبدون تعب، أنت تتنفس بدون أن تتعب. لا يشغلنا عنه شاغل، لا يشغلك شيء عن التنفس، كنت تتكلم تتنفس، تأكل تتنفس، تنام تتنفس، كذلك هم لا يشغلهم عن التسبيح شاغل. أم بمعنى بل للانتقال، أم يعني إضرابية للانتقال، وهمزة الإنكار اتخذوا كائنة من الأرض، أم اتخذوا من الأرض، أم اتخذوا أم اتخذوا آلهة كائنة من الأرض، يعني من الأرض جار مجرور متعلق بمحذوف تقديره ماذا؟ كائنة، لأن الجار المجرور لابد له المتعلق، كحجر وذهب وفضة. أهم أي الآلهة ينشرون، فهذا فيه استدلال أن الإله لابد أن يحيي ويميت، أي يحيون الموتى؟ الجواب لا، ولا يكون إلها إلا من يحيي الموتى. لو كان فيهما أي السماوات والأرض آلهة إلا الله أي غيره لفسدتا، خرجتا عن نظامهما أي السماوات والأرض المشاهد لوجود التمانع بينهم على وفق العادة عند تعدد الحاكم من التمانع في الشيء وعدم الاتفاق عليه. هذا يسمى عند المتكلمين دليل التمانع، والمقصود به أنه يمتنع وجود خالقين للكون. نعم، لأنه لو وجد خالقان لتعدلت الإرادات، فلو تعددت الإرادات لما انتظم الكون. هذا معنى قوله لوجود تمانع بينهم على وفق العادة عند تعدد الحاكم، عند تعدد الرئيس المسؤول. لو كان هناك رئيسان، واحد يقول أنا أريد الشمس، أو خالقان أنا أريد الشمس أن تشرق الآن، والآخر لا يقول أريده بعد ساعة، فعدم الانتظام سيكون واقعا في الكون إذا تعددت الآلهة. نعم، فانتظام الكون على نظام واحد لا يتخلف ولا يتغير دليل على وجود إله واحد. ولكن هذا الدليل عند أهل السنة، ها كما ذكر ابن عبد العزيز في شرح الطحاوي عندما تكلم عليه قبل شيخ الإسلام، يستدل به على ماذا؟ ليس فقط على إثبات خالق واحد للكون، إنما على إثبات إله واحد، لأن الله قال لو كان فيهما آلهة، لم يقل لو كان فيهما خالق، لو كان فيهما رب، إنما قال لو كان فيهما ماذا آلهة. فهذه الآية دليل على إثبات توحيد الألوهية، ليس فقط إثبات الربوبية، فهي دليل على إثبات الربوبية ويلزم منه إثبات ماذا؟ الألوهية. إثبات الألوهية. قال لو كان فيهما أي في السماوات والأرض آلهة إلا الله لفسدتا، خرجت عن نظامهما المشاهد لوجود التمانع بينهم على وفق العادة عند تعدد الحاكم من التمانع في الشيء وعدم الاتفاق عليه. فسبحان تنزيه الله ربي خالقي العرش الكرسي عما، طبعا العرش ليس الكرسي، هذا ليس بصحيح، بل عرش غير الكرسي، والكرسي أصح ما قيل فيه كما ثبت ابن عباس أنه موضع قدمي الرب، والعرش ليس هو الكرسي لا لغة ولا شرعا، لا لغة، العرش ليس الكرسي لغة ولا شرعا، لم يأتي دليل على أنهما شيء واحد. عما يصفون أي الكفار الله به عن من الشريك له وغيره، يعني سبحان الله عما يصفون الكفار به، الكفار الله به، الكفار فاعل والله مفعول لفظ الجلالة، يصفون الله به من الشريك له وغيره من الأوصاف الباطلة، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون عن أفعالهم، لا يسأل عما يفعل سبحانه وتعالى وهم يسألون عن أفعالهم. وهذا ليس معنى أن الله عز وجل لا يفعل بحكمة كما يقول الأشاعرة، بل هو يفعل بحكمة، إنما لا يسأل عما يفعل لأن العقول لا تطيق معرفة حكمته سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.